قال: فهل يرتد احد سخطة لدينه بعد ان يدخل فيه؟ قلت: لا. قال: فهل يغدر؟ قلت: لا. ونحن الان منه في مده، يعني صلح الحديبيه، نحن نخاف ان يغدر، وفي روايه لا ندري ما هو فاعل فيها. قال ابو سفيان: ولم تمكنني كلمه ادخل فيها شيئا انتقصه به، لا اخاف ان تؤثر عني غيرها. قال هرقل: فهل قاتلتموه وقاتلكم؟ قلت: نعم. قال: فكيف كانت حربه وحربكم؟ قلت: كانت دولا وسجالا، يدار علينا المره وندار عليه الاخرى، وفي روايه: ينال منا وننال منه. قال: فماذا يامركم؟ قال: يامرنا ان نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وينهانا عما كان يعبد اباؤنا، ويامرنا بالصلاه والصدق، وفي روايه: ويامرنا بالصلاه والصدقه، وفي روايه: والصدق والعفاء والصله والوفاء بالعهد واداء الامانه. فقال لترجمانه حين قلت ذلك له: قل له اني سالتك عن نسبه فيكم، فزعمت انه ذو نسب، وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. وسالتك هل قال احد منكم هذا القول قبله؟ فزعمت ان لا. فقلت: لو كان احد منكم قال هذا القول قبله، قلت: رجل ياتم بقول قد قيل قبله. وسالتهم هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل ان يقول ما قال؟ فزعمت ان لا. فعرفت انه لم يكن ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله. وسالتك هل كان من ابائه من ملك؟ فزعمت ان لا. وقلت: لو كان من ابائه ملك، قلت: يطلب ملك ابائه. وسالتك اشراف الناس يتبعونه ام ضعفاؤهم؟ فزعمت ان ضعفاءهم اتبعوه وهم اتباع الرسل. وسالتك هل يزيدون او ينقصون؟ فزعمت انهم يزيدون، وكذلك امر الايمان حتى يتم. وسالتك هل يرتد احد سخطه لدينه بعد ان يقتل فيه؟ فزعمت ان لا. فكذلك الايمان حين تخالط بشاشته القلوب لا يسخطه احد. وسالتك هل يغدر؟ فزعمت ان لا. وكذلك الرسل لا يغدرون. وسالتك هل قاتلتموه وقاتلكم؟ فزعمت ان قد فعل، وان حربكم وحربه يكون دولا، ويدار عليكم المره وتدارون عليه الاخرى، وكذلك الرسل تبتلى وتكون لها العاقبه. وسالتك بماذا يامركم؟ فزعمت انه يامركم ان تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عما كان يعبد اباؤكم، ويامركم بالصلاه والصدقه، وفي روايه: والصدق والعفاف والوفاء بالعهد واداء الامانه. قال هرقل: وهذه صفه النبي، قد كنت اعلم انه خارج، ولكن لم اكن اظن انه منكم. وان يك ما قلت حقا فيوشك ان يملك موضع قدمي هاتين، وان يك ما قلت حقا فيوشك ان يملك موضع قدمي هاتين. ولو ارجو ان احرص اليه لتجشمت لقيه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمي. قال أبو سفيان: ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى، فدفعه إلى هرقل، فقرئ فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإني أدعوك بداعية، وفي رواية: بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال أبو سفيان: فلما أنقضى مقالته وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب وعلت أصوات الذين حوله من عظماء الروم وكثر عطوهم فلا أدري ماذا قالوا وأمر بنا فأخرجنا. فلما أن خرجت مع أصحابي وخلوت بهم قلت لهم لقد أمر أي عظم أمر ابن أبي كبشة يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أمر أمر ابن أبي كبشة هذا ملك بني الأصفر يخافه. قال أبو سفيان والله ما زلت ذليلا مستيقنا بأن أمره سيظهر حتى أدخل الله قلبي الإسلام وأنا كاره. وكان ابن ناصر صاحب إيليا وهرقل أسقف على نصارى الشام يحدث أن هرقل حين قدم إيليا أصبح خبيث النفس فقال بعض بطارقته قد استنكرنا هيئتك. قال ابن الناصور وكان هرقل حذاء أي كاهنا ينظر في النجوم فقال لهم حين سألوه إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر أي غلب فمن يختتم من هذه الأمة أي من هذا العصر. قالوا ليس يختتم إلا اليهود فلا يهمنك شأنهم واقصد إلى مدائن ملكك فيقتلوا من فيهم من اليهود. فبينما هم على أمرهم أتي هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما استحضره هرقل قال اذهبوا فانظروا أمختتم هو أم لا. فنظروا إليه فحدثوه أنه مختتم وسأله عن العرب فقال هم يختتنون. فقال هرقل هذا ملك هذه الأمة قد ظهر. ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية وهي عاصمة إيطاليا اليوم وكان نظيره في العلم وسار هرقل إلى حمص فلم يرم حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأنه نبي. فأذن هرقل لعظماء الروم في دسكرة وهو القصر الذي حوله البيوت له بحمص ثم أمر بأبوابها فغلقت. ثم اطلع فقال يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد آخر الأبد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي. قال فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب ووجدوها قد غلقت. فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من الإيمان قال ردوهم علي وقال إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم فقد رأيت منكم الذي أحببت فسجدوا له ورضوا عنه. فكان هذا آخر شأن هرقل. هذه الحادثة خرجها الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه وما تقدم إنما هو سياق العلامة الألباني في اختصاره لصحيح الإمام البخاري. هذه الحادثة فيها فوائد كثيرة منها أن القلوب بيد الله سبحانه وتعالى يصرفها كيف يشاء. قال الله جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فأبو سفيان دخل على هرقل وهو سيد قريش ومن أشدها عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي جمع الجموع للقضاء على الإسلام وأهله يوم الأحزاب. فساقه الله إلى هرقل فسمع كلامه في رسول الله صلى الله عليه وسلم فما خرج عنده إلا وهو يقول لقد أمر أي عظم أمر ابن أبي كبشة يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ملك بني الأصفر يخافه. ثم قال والله ما زلت ذليلا مستيقنا بأن أمره سيظهر حتى أدخل الله قلبي الإسلام وأنا كاره. وفي هذا أيضا رد على بعض المفسرين الحرفيين الذين تجرأوا على تفسير كلام الله بعقيدة فاسدة وضلال قاتمة فزعم أن أبا سفيان رضي الله عنه أسلم نفاقا وأنه ما زال يتمنى هزيمة الإسلام وأن إسلامه إسلام الشفة واللسان لا إسلام القلب والوجدان وأن الإيمان لم ينفذ إلى قلبه كذب والله وافترى على صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرضي الله عن أبي سفيان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي أم المؤمنين عملة بنت أبي سفيان وعن ابنه معاوية كاتب الوحي وقال المؤمنين. وأما هرقل فمع وفور عقله وعلمه إلا أنه كما يقول صديق حسن في شرحه لمختصر البخاري شح بملكه ورغب في الرياسة فآثرهما على الإسلام. وفي هذا أيضا بيان طرر الفقهاء السوء وبطانة الضلالة الذين حاصوا حلقة الحمر فرغب فيهم هرقل واسترضاهم حتى سجدوا له ولله الأمر من قبل ومن بعد. ومنها البشارة بظهور هذا الدين فإن هرقل سأل أبا سفيان عن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم هل يزيدون أو ينقصون قال بل يزيدون. قال هرقل وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. قال الحافظ ابن حجر وكذا جرى لأتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزالوا في زيادة حتى كمل بهم ما أراد الله من إظهار دينه وإتمام نعمته. قال صديق وكذا وقع لأهل الحديث النبوي يعني أهل السنة السلفيين فإنهم لا يزالون يزيدون في أثقال الأرض وأمصارها على قوة أو ضعف حتى ظهر بهم الحق من الباطل. ومنها الحرص على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتب الأمراء والملوك ودعاهم إلى التوحيد ولكن على الدعاة إلى الله أن يتمسكوا بالسنة في دعوتهم وأن يدعوا إلى الله عز وجل بعلم وبصيرة وحكمة.